أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة سورة الطلاق لازلنا كآخر عهدنا بها، التي فيها بيان بعض أحكام الله عز وجل لعباده فيما يتعلق بأمور الطلاق والرجعة وما يحدث بين الأزواج من مشكلات ومن أمور تجعل البعض يسيء إلى الآخر أو يضر به أو يتحامل عليه بباطل. فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى بيّنها لعباده غاية البيان، وفصل فيها القول والحكم، وأنزل الله تعالى أمره وحكمه، الأمر الشرعي والحكم الشرعي أنزله لعباده كيما يحكم به ويرجع إليه عند التنازع وعند حل مثل هذه المشكلات التي يتعرضون لها. آخر ما ذكر في الدرس الماضي هو قول الله تبارك وتعالى في بيان عدة المطلقات من النساء، وسبق أن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في أول السورة، بيّن الله سبحانه وتعالى الوجه الشرعي والحال التي توافق الشرع، بحيث يستطيع المرء أو الزوج الذي بيده عقدة النكاح أن يجعل حد لهذه الرابطة بالطلاق. والطلاق يكون في أحوال أجازها الشرع وأباها، وهناك أحوال أو حالات لم يجوزها الشرع. وبينا أن مثل هذه الحالات إذا طلق فيها الإنسان يكون معتديا على حكم الله عز وجل، ظالما لنفسه، لأنه ترك الحكم الأرشد وترك الحل الأمثل والأقوم لمشكلته التي وقع فيها. فبين الله سبحانه وتعالى أن المطلق إنما يطلق المرأة إذا لم تكن في حالة حيض، ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وإذا طلقها يطلقها طلقة واحدة مستقبلة لعدتها، ولا يطلق ثلاثة. وبين الله سبحانه وتعالى أحوال المطلقات، وأن عدة بعض النساء تختلف عن بعض. فالمرأة مثلا التي تحيض، يعني ذوات الحيض، هذه تتربص بعد طلاقها 3 قروء. أي تمكث في عدتها إذا طلقها زوجها، تمكث 3 قروء. والقرء أو القروء جمع القرء وهو الحيض، وقال بعضهم هو الطهر، فهذه عدتها. في خلال هذه المدة يجوز للزوج أن يراجع زوجته إذا أراد أن يعيدها إلى عصمته، وذلك بقوله قد راجعتك، أو بعبارة قريبة من هذا، ويشهد على ذلك، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أو بهذه الصورة أنه يجب الإشهاد. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والإشهاد هذا ذكر بعض العلماء أنه على الوجوب، وذكر بعضهم أنه على الاستحباب، والراجح هو الوجوب، لأن ظاهر الآية يقتضيه، والأمر دائما يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب. فإذا راجعها ما لم تنتهي عدتها فله ذلك. إذا انقضت العدة وكان الطلاق قد وقع مرة أو مرتين، إذا أراد أن يرجعها فلا ينبغي عليه أن يعقد عليه من جديد، أن يعقد عليها من جديد. هذا فيما يتعلق بالمرأة التي تحيض. والآية التي ذكرناها بعد ذلك هي قول الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. هذه حالة أخرى للنساء، المرأة إذا كانت في عصمة الرجل وقد يئست من المحيض، يئست من المحيض يعني قطع عنها المحيض ولم يرجع إليها، ولهذا قال تعالى إن ارتبتم، يعني إن ارتبتم شككتم في الحكم بماذا تعتد، لأن سائر النساء العدة بالحيض معروفة، 3 حيضات هذه عدتها، يعني تقريب بالأشهر 3 أشهر، لكن المرأة التي لا تحيض بماذا تعتد؟ فهنا ذكر الله عز وجل إن ارتبتم، يعني إن شككتم في عدتها أو في عدتهن بماذا تعتد، الله عز وجل ذكر هذا الحكم. وبعض العلماء قال إن ارتبتم بمعنى يعني إن شكت المرأة هل هذا الدم هو دم حيض أو دم استحاضة، لكن المعنى الأول هو الأظهر الموافق للآية وهو الأصح الذي قال به أكثر أهل العلم، يعني فالمرأة إذا انقطع حيضها وتريد أن وطلقها زوجها، لسيما المرأة التي يئس من المحيض يعني كبرت، وذكرنا في الدرس الماضي أن أهل العلم لم يذكروا سنا محددة لليأس، فهذا يختلف باختلاف النساء كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ينقطع الحيض عن المرأة وهي في سن 40، وقد يتأخر إلى سن 50، وربما حتى إلى سن 60. المهم أن المرأة إذا انقطع عنها حيضها وطلقها زوجها فإن عدتها تكون بالأشهر، تكون ب3 أشهر، لأن الله عز وجل بيّن هذا، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ثم قال تعالى واللائي لم يحضن، التي تعتد بالأشهر 3 ليس فقط التي يئست من المحيض، بل تشاركها المرأة التي لم تحض، المقصود المرأة الصغيرة، المرأة التي لم تبلغ. فهذا الزواج كان موجودا وربما لا يزال موجود، هذه إذا طلقها زوجها تعتد بالأشهر، لأن الله عز وجل قال واللائي لم يحضن، فترجع المدة إلى ما ذكر قبل هذا، وهو قوله تعالى 3 أشهر. إذن هنا عندنا الصنف الثالث من النساء، يبقى الصنف الرابع من النساء وهن ذوات الحمل، المرأة الحامل أو الحبلى، لأن المرأة إذا كانت حاملة تسمى حبلى، وإذا كانت غير حامل تسمى حائل، فيقال مرأة حامل ومرأة حائل. الحائل التي يعني لم تحمل بعد، والمرأة الحامل هي التي تحمل في بطنها جنينة. ذكر الله سبحانه وتعالى صنفا من النساء وهن النساء الحوامل، قال وأولاة الأحمال أجلهن، يعني أجل وهو المدة التي تتربص فيها المرأة في عدتها تبقى في بيتها، أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن، يعني تنتهي مدة الحمل، تنتهي مدة العدة بوضع الحمل. وهذا الحمل كما قال العلماء أي كان الحمل، سواء اكتمل الجنين أم لم يكتمل، سواء كان الجنين يعني فرضا أو كان اثنين نفخ فيه الروح أم لم ينفخ، المهم أن المرأة إذا وضعت انتهت وانقضت مدة عدتها. لكن قال العلماء هل هذا خاص بالمطلقات أو هو أيضا يشمل من توفي عنها زوجها؟ والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة المطلقة إذا كانت حاملا أو المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فإن عدتها يعني أجل انتهاء العدة هو وضع الحمل. قد يقول قائل الآية التي في سورة البقرة وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه الآية في سورة البقرة بيّنت أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها فإنها تتربص يعني مدة عدتها هي 14 أشهر وعشر، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ هنا العلماء ذكروا مسألتين، مسألة تروى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه أن المرأة إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإنها تعتد أبعد الأجلين. ما معنى تعتد أبعد الأجلين؟ بمعنى إذا توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول، إذن بقي كم الحمل؟ يعني 8 أشهر، فهذه من قال بأبعد الأجلين فإنها ستبقى 8 أشهر أخرى يعني في العدة حتى تضع الحمل. فهذه الحالة لا يمكن أن تكون الحامل تعتد بأقل من 4 أشهر إذا قلنا بأبعد الأجل، ولو قلنا مثلا بأن زوجها طلقها وهي في الشهر التاسع، مات عنها وهو في الشهر التاسع، إذا أخذنا بالقول الأول هذا الذي ذكرناه بمعنى كما ستعتد أبعد الأجل هو 4 أشهر وعشر. ولهذا عبد الله بن مسعود كان ينكر على من يقول هذا، يقول كيف يعني ترضون لها التشديد ولا ترضون لها الرخصة؟ بل كان عبد الله بن مسعود يشدد ويثور خلاف هذا القول، يقول إن شاء لعنت من يقول بأن المرأة تعتد أبعد الأجلين. قال ما نزلت صورة الطلاق الصغرى إلا بعد صورة الطلاق الكبرى، لأن صورة الطلاق التي فيها بيان هذه الأحكام بيان عدة المرأة هذه نزلت بعد سورة البقرة. ونحن نعلم من القواعد أن النص المتأخر هو الذي ينسخ النص المتقدم أو يخصصه، ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت جالسا مع عبد الله بن عباس، أو جاء رجل إلى عبد الله بن عباس يسأله عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل بما تعتد، أفتاه عبد الله بن عباس بالفتوى التي ذكرناها وهي أنها تعتد أبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. فقال أبو سلمة معترضا قال وأين قول الله عز وجل في هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتكلم أبو هريرة وكان في المجلس فقال أنا مع ابن أخي، يعني مع أبي سلمة لما حج عبد الله بن عباس. فبعث عبد الله بن عباس كريبا غلامه إلى أم سلمة يسأله. يعني انظروا هذه القصة لكن فيها من التعاون وفيها من بذل الجهد في معرفة الحق. عبد الله بن عباس يذكر مسألة يعترض عليه أبو سلمة ويستدل له بآية، وأبو هريرة يعلن تأييده لأبي سلمة، وعبد الله بن عباس أراد أن يتأكد وأراد أن يزداد علما، فبعث غلامه إلى أم سلمة يسألها. فقالت أم سلمة بما قال به أبو سلمة وأبو هريرة، واستدلت لهم بحديث سبيعة السلمية أو الإسلامية، وأن هذه المرأة قتل زوجها وكانت حاملا، ووضعت حملها بعد ذلك بأربعين ليلة بعد وفاة زوجها. ومر بها أحد الصحابة يدعى أبو السنابل فقال لها حينئذ يعني تريدين أن تتعرضي للخطاب يعني بعد أن وضعت، فقال لها ستمكثين 14 وعشرة. فهي لما سمعت مثل هذا الكلام ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة تحكي لهم القصة. ذهبت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما قال لها أبو السنابل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو السنابل لم يصب الحق، كذب أبو السنابل يعني لم يصدقه، بل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزين وأن تتجمل وأن تخطب، وكان ممن خطبها هذا أبو السنابل، فرجع إليها وخطبها ثم أنكحها. فكانت عدتها كم؟ 40 ليلة. إذن هي اعتدت بماذا؟ بوضع الحمل. إذن فعندنا هنا دليلان، دليل من الكتاب وهو قوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والحديث الذي رواه البخاري ومسلم وهو حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها. فبينت هذه الآية أو هذا المقطع من الآية أن ذوات الأحمال أجلهن سواء عند الطلاق أو عند الوفاة هو وضع الحمل، هو وضع الحمل، وقد بينا هذا. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذا حظ وتوكيد على التقوى، على تقوى الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا توكيد؟ لأنه سبق وأن ذكر الله عز وجل قبل هذه الآية حيث قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا يعني يجعل له من كل كرب يصيبه أو يناله في الدنيا والآخرة فرجا، كما قال عبد الله بن عباس. وهنا أعاد الله عز وجل هذه الآية فقال ومن يتق الله، يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن هذه المسائل مسائل الطلاق ومسائل الرجعة وما يتعلق بها من أحكام فيها أوامر وفيها نواهي. ففي الأمر قال فطلقهن لعدتهن مستقبلين العدة، وفي النهي قال لا تخرجوهن من بيوتهن، فهذا نهي. فلهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجعل له يعني الجعل هنا هو الجعل الكوني القدري، يسهل الله سبحانه وتعالى له أموره، يجعل له من أمره يسرا بمعنى ييسر له أموره دينه ودنياه، فلا تصيبه الضائقة، لا تصيبه الضائقة، وإن أصابته يسر الله سبحانه وتعالى له الخروج منها بحيث تمر عليه بردا وسلام. لا تضره في نفسه ولا تضره في دينه، بل يكون فيها رابحا غانما، لكن بشرط أن يحقق ماذا؟ أن يحقق التقوى. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهذا وعد من الله عز وجل، والله تعالى لا يخلف الميعاد، يجعل له من أمره يسرا. من أمره، الضامن هنا على من يعود؟ بعض العلماء قال الضامن هنا يعود إلى الله، أي يجعل له من أمره، أي من أمر الله ومن حكمه الشرعي يجعل له يسرا، كما أن الضمير يحتمل أن يعود إلى من يتقي الله، أي يجعل له من أمره، أي من أمر هذا المتقي لله عز وجل يجعل له يسرا، يجعل له يسرا، أي يسهل له أمره بأن يتولى الله عز وجل حفظه، فيكون الله سبحانه وتعالى له وليا يبصره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. هذا أيضا كقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا أمر ظاهر وأمر واقع يشعر به الناس، أن المتقي أموره دائما إلى اليسر، أموره دائما إلى اليسر، بل لا حتى وإن مرت به الضائقة أو الشدة فإنه سرعان ما يخرج منها ظافرا غانما، وكأن شيئا لم يحل به، لأن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني ذلك ما شرعه لكم من أحكام الزواج ومن أحكام الطلاق ومن أحكام الرجعة ومن أحكام العدة وغيرها من الأمور، كل هذا هو أمر الله، أمر الله وحكمه أيضا، أمر الله الشرعي وحكم الله الشرعي الذي أنزله إليكم، أنزله إليكم عن طريق رسله، لأن هذا الشرع من القرآن والسنة إنما هو من الله عز وجل، فهو وحي، وأن أنزلنا عليك الكتاب والحكمة. الكتاب قال العلماء القرآن، والحكمة هي السنة، والسنة هو ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للناس من شرائع، إما بأقوال وإما بأفعال وإما بتقريرات، وهي وحي من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول عن نبيه: إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما وصلنا من خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما وصلنا من آيات القرآن ما نقرأه ونسمعه، هو من أمر الله وحكمه الشرعيين، أنزله إلينا عن طريق رسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، هذا أيضا حظ وتوكيد بعد توكيد، من يتق الله يجعل له مخرجا. الثاني: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هنا قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. بعض العلماء قال في قوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذا يتعلق بالدنيا، يعني ييسر له أمور دينه ودنياه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا في الآخرة، فهذا الجزاء الأخروي. فذكر أن من جزاء التقوى الدنيوي أن يجعل للعبد المتقي من أمره يسرا، أما الجزاء والثواب الأخروي هو يجعل ماذا؟ يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولا يمكن أن يقال مثلا في الأول يجعل له من أمره يسرا أن هذا يتعلق فقط، يعني يسر له أموره في آخرته، لأن العلماء عندهم قاعدة، وهي أن التأسيس أولى من التأكيد، يعني لما تكون الجملة غير مؤكدة، يعني أحيانا يأتي كلام ثم يأتي تأكيد عليه، الثاني لا يحمل على أنه تأكيد إذا كان بإمكان أن نحمله على التأسيس. أبين لكم مثال تتضح هذه القاعدة، وهي مهمة من قواعد التفسير يذكرها العلماء في هذا الباب. إذا جئنا مثلا إلى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا قال الله عز وجل؟ قال فلنحيينه حياة طيبة، ثم قال ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعض العلماء قال في قوله فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة هي التي تكون في الجنة، لأن حياة الجنة حياة النعيم، هذه من أطيب ما يعيشه المرء، ولا يمكن أن تعادل ولا أن تقاس بالحياة الطيبة التي يكون في الدنيا. ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أيضا هذا يكون في الآخرة. فبعض العلماء اعترض على هذا التفسير، قال لأنه يصير بعد هذا أن الجملة الثانية تأكيد الأولى، إذا قلنا نحن حياة طيبة في الآخرة ثم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يكون في الآخرة، إذن ما ذكرت شيئا عن الدنيا، مع أن من يؤمن بالله يحقق الإيمان ويحقق العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يعطيه هاتين الكرامتين، حياة طيبة في الدنيا وسعادة أيضا لا تباتلها سعادة في الآخرة. فلهذا كان القول الصحيح في تفسير قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، لأنه بعد ذلك قال ولنزينهم أجرهم، هذا يكون في الآخرة. فهنا قالوا التأسيس أولى من التأكيد، فلو شرحنا الأولى الآية الأولى كما شرحنا الثانية فتكون الآية الثانية تأكيد للأولى. ولهذا نقول أن الآية الثانية في أصح الأقوال أنها تأسيس، يعني لها معنى غير المعنى الأول، وهذا مثله في هذه الآية. فيحمل قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي هذا في الدنيا ييسر له أمور دينه ودنياه، أمور الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في تعامله مع الناس، في ماله، في علاقته، في أن المشاكل التي تعترضه تكون قليلة أو إذا جاءت لا تؤثر عليه، يخرج منها سالما، يحفظه الله سبحانه وتعالى من الكيد، من المكر الذي يدبر حوله، ييسر الله عز وجل له من أمره، هذا من أمر الدنيا. وأما أمور دينه هذا شيء ظاهر، لأنك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحفظك، لأنه جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله. لكن هنا عاد فقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يكفر من التكفير أي يذهب ويزيل عنه السيئات التي يرتكبها الإنسان، سيئات الأعمال، ويكفر فيه معنى الستر، تقول كفر التراب، يعني كفر الحب بالتراب، يعني إذا جعل ماذا؟ جعل التراب على الحب فتقول كفره. فمعنى أن الله عز وجل يكفر سيئات العبد أنه يسترها عن العبد ويتجاوز عن العقوبة التي يستحقها الإنسان. فإذا اتقى الله عز وجل وكانت له سيئات تكفر تلك السيئات، تغفر تلك السيئات. قال يكفر عنه سيئاته، والسيئات جمع سيئة، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل، بل تسوء غيره، لأن المعصية أحيانا قد يظهر أثرها على صاحبها يعني الذي ارتكبها، وأيضا يقع سوءها على الغير، كالذي مثلا يرتكب المعصية في العلن نهارا جهارا، يشرب الخمر أمام الناس، فهذا يضر نفسه، لكن قد يحمل بعض الطائشين على هذا الفعل. فالسيئة سميت ذلك لأنها تسوء صاحبها في الحال وفي المآل، والمعصية تجلب الذل للإنسان، كما كان يقول الحسن عن الذين يعصون الله عز وجل، يقول والله لئن يعني ركبوا البراذين وطقطقت بهم البغال، يعني وكانوا في الناس يعني يظهرون في تلك الحال أبها وفخر وخيلاء، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أو نفوسهم، أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. فالمعصية تجلب الذل والهون لصاحبها، ولذلك لا ترى صاحب معصية مكرما معززا بين الناس حتى بين أصحابه. فهل رأيتم مثلا سارقا عزيزا بين الناس؟ السارق مذلول. هل رأيتم يعني شارب الخمر محترما بين الناس؟ ما ترونه. هل رأيتم من يهتك أعراض النساء أو يزني بالنساء تراه محترما؟ ما تراه محترما، وخاصة إذا كان كبير السن يعاب بين الناس، يقال انظروا انظروا إلى هذا الشيء ويفعل ما يفعل. الحاصل أن كل من اقترف المعصية وخاصة الكبائر إلا وكان ذليلا. لكن هناك شيء، أن تقوى الله سبحانه وتعالى تحمل العبد على ترك السيئات، بل على أن الله سبحانه وتعالى يكفر عن العبد ويغفرها، بل ويسترها عليه، يسترها يعني هذه الذنوب التي ظهرت وقام بها. إذا كان متقيا لله عز وجل، الله عز وجل حتى وإن وقع فيها لا يفضحه، يعني يكفر عنه سيئاته، بل ولا يفرحه حتى في يوم القيامة. وهذا فضل عظيم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على منفعة وفائدة التقوى، وأن من أعظم فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يكفر عن العبد سيئاته التي وقع فيها. ثم قال ويعظم له أجر، يعظم له أجر أي يجزي له الأجر والثواب، وهذا يكون في الآخرة بأن يدخله الجنة وأن يذيقه من نعيمها وأن يمن الله عز وجل عليه برؤية وجهه الكريم. هذا كله من عظم الجر، من عظم الأجر والمثوبة الذي يناله. لكن انظروا هنا الله سبحانه وتعالى قال يكفر عنه سيئات ويعظم له أجر، يعني بدأ بتكفير السيئات ثم ذكر الحسنات ومضاعفة الحسنات. هذا كما قال العلماء من باب أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. فالإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، أن يعمل على ترك المعاصي حتى يقبل على الطاعات، لأن ترك المعاصي عون للإنسان على الإقبال على الطاعات، لأنه إذا كان يعصي الله عز وجل فإن وقته مستغرق في المعصية، فلهذا لا يكون له من الوقت ولا يكون له من الاستعداد ما يتهيأ له من أجل الطاعات. لكن إن ترك المعصية وفر من المعصية وتوقف عن المعصية فإن هذا التوقف يحويله ماذا؟ على الطاعة وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذا أمر من الله عز وجل، قال أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذا أمر للأزواج الذين يطلقون الزوجات، والمقصود بالطلاق هنا الطلاق الرجعي، لأن الطلاق البائن الرجل يطلق المرأة مرأته الطلقة الثالثة، فقد سبق بيان أنه لا يجب عليه أن يسكنها، فليس لها لا سكنى ولا نفقة، هذا شرع الله عز وجل، هذا حكم الطلاق البائن، يعني المرأة التي لا ترجع إلى زوجها إلا إذا تزوجت بزوج غيره. أما إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا يعني الطلاق الأول والطلاق الثاني فإن لها السكنى ولها النفقة ينفق عليها. فالله سبحانه وتعالى هنا قال أسكنهن، هذا بعدما قال لا تخرجهن من بيوتهن، نهى عن شيء وأمر بشيء، لأنه قد يفهم الرجل ربما لو قيل لا تخرجهن من بيوتهن المهم أنها لا تخرج، لكن قد تبقى في البيت والرجل والزوج يسيء إليها إساءة، ربما يضربها، ربما يسبها، ربما يشتمها. فقال الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون، أسكنهن أيها الأزواج، أسكنوا زوجاتكم المطلقات طلاقا رجعيا من حيث سكنتم من وجدكم. من هنا صلة، وبعض العلماء قال من تبعيضية، أي أسكنهن في المساكن التي تسكنونهن يعني الزوج أين يقيم؟ يجعل لهذه المرأة المطلقة مكانا تسكن فيه، تسكن فيه، أسكنهن من حيث سكنتم، هذا عطف، من حيث سكنتم من وجدكم، هذا عطف بيان وتفسير لقوله تعالى من وجدكم. ما معنى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم؟ يعني من سعتكم وطاقتكم. لم يطلب منكم الله عز وجل أن تبنوا لها قصرا أو أن تؤجروا لها دارا أو أن تزيدوا لها في النفقة التي كانت معتادة على أخذها، لا، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. تسكن هذه المرأة المطلقة ما لم تنتهي عدتها في البيت الذي عندك من وجدكم، يعني على قدر سعتكم وطاقتكم البيت الذي هو عندك. إذا لم يكن عندك بيت تؤجر له هذه المدة التي تمكث فيها، لأن هذا أمر الله عز وجل، أسكنهن. وانظروا هنا هذه الرعاية السامية العظيمة للأسرة ولمن يكون هذه الأسرة من الزوجة ومن الولد. يأمر الله عز وجل الرجل ألا يلحق الضرر بامرأته، طلقها لابد أن تبقى، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، بل قال بعد ذلك ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. ولا تضار، هذا نهي، تضارهن من الضرر يعني إلحاق الضرر بهن، أي لا تؤذوهن. قال العلماء لا بقول ولا بفعل، لا بقول ولا بفعل، لتضيقوا عليهن. قال العلماء لتضيقوا عليهن بمعنى يصير الزوج يتكلم ويسيء المرأة بالقول والفعل فتخرج من البيت، يعني لا تحتمل ولا تطيق البقاء معه. وإما تطلب أن تفتدي، تقول له أنا أعطيك مهرك واتركني أذهب لحالي. فالله عز وجل قال في هذا لا تضارهن لتضيقوا عليهن، فيتركن البيت من أجل إساءتكم ومن أجل تضييقكم، لأن هذا ليس من تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا ليس من طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. بل قال بعد ذلك وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أهل التفسير يقول في هذه الآية، وإحنا ذكرنا من قبل بأن المرأة التي ينفق عليها زوجها هي المطلقة طلاقا رجعيا، أما الطلاق المطلقة طلاقا بائنا هذه لا تستحق النفقة ولا تستحق السكنة. ولكن إذا كانت حاملا هل نقول أنها لا تستحق السكنة ولا تستحق النفقة؟ لا، جمهور أهل العلم يؤكدون هذا من قول الله تبارك وتعالى أن هذه المرأة تستحق ماذا؟ تستحق النفقة وتستحق السكنة. نعم اختلفوا في النفقة، هل النفقة تكون لأجل الجنين أم تكون للمرأة وللجنين؟ فمنهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني، لكن الذي يحصل أن النفقة تكون على الجنين أمرا مؤكدا، أما على المرأة فإن حياة الجنين لا تقوم إلا بحياة المرأة، ولهذا لابد من الإنفاق عليها، فتأكل مثلا وتشرب وتستريح وتذهب إلى الطبيب، وله أن ينفق عليها لأنها هي قائمة بحق ولدها الذي هو ولده. ولهذا قال تعالى وأنفقوا، يعني هنا أمر، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا حتى يضعن حملهن. طالت المدة أم قصرت، يعني 9 أشهر أو 8 أشهر أو 4 أشهر، المهم أن الإنفاق يبقى من الرجل قائما سواء كان امرأته حاملا أو حائلا، لأن الآية فيها تصريح بذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى، هذه المرأة بعد الوضع وقد طلقها زوجها وهي تحتاج بعد ذلك إلى من ينفق عليها مثلا، بل سترضع له ذلك الولد، وهنا هذه المرأة إذا طلقت يمكن أن تتخلى عن ابنها فلا ترضعه. نعم قال العلماء اللبن، يعني الحليب الأول عندما يولد هذا يجب عليها أن ترضعه، لا يجوز لها أن تتركه يبكي، فتحمله ترضعه. لساعة أو لساعات، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. سبحان الله، لا نرى مثل هذا العدل ولا نرى مثل هذا الحكم إلا في شريعة الله عز وجل. فإن أرضعن لكم، لأن الولد ينسب لأبيه. من هنا استنبط العلماء أن الأب نفقته واجبة على الولد دون الأم، دون الأم، لأنه في حالة الرضاع من يدفع الأجرة؟ يدفعها الأب. قال: فإن أرضعن لكم، نسب لمن؟ نسب الولد للأب. فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، مع أنها الأم هي أمه، ولكن هذه المرأة إذا طلبت أجرتها تقول لزوجها: أنا أرضع هذا الطفل الذي هو ولدك وولدي، لكن يعطيني الأجرة. إذا اتفق على أجرة ذلك الحاصل يعطيها الأجرة، إذا لم يتفق على الأجرة تكون هناك أجرة المثل. يعني هذا يرجع إلى العرف، قال يحددها القاضي أو يحددها الناس إذا عرف بينهم أن المرضع. هذه الأمور يعني قد الآن ما زالت موجودة في بعض البيئات وفي بعض البلاد، لكن ليست الآن منتشرة يعني تقريبا في جل البلاد الإسلامية فيما أعلم، لكن هذا كان في القدم أمر معروف، بل كان النساء يأتين حتى في حالة الرضا، يعني بدون أن يكون هناك طلاق يأتي النساء بالمرضعات ويرضعن أولادهن عند بعض المرضعات، وهذه المرضعات تأخذ أجرتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن أرضعن لكم، هذا الخطاب موجه للرجال للمطلقين، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالمرأة تطلب أجرة، إن الرجل قبل بهذا الجواب وأعطاها ترضع حتى تكمل مدة الرضاع، ومدة الرضاع حولين كاملين، يعني إن بقي الحليب عندها إن بقي اللبن، إذا لم يبقى اللبن خلاص ينتهي مدة الرضاع بانقطاع اللبن كما هو معلوم. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا، الائتمار هو التشاور والتفاهم والتوافق. ائتمروا بينكم، هذا خطاب الله عز وجل لمن؟ للأزواج، للرجال وللنساء. قال: ائتمروا، هذه أمور لابد أن تتفاهموا وأن تتوافقوا وأن تتشاوروا فيها بالمعروف، والمعروف هو ما كان معروفا شرعا وعرفا. المعروف هو كل ما يتفق عليه الناس وما يعلمونه من أمر الشرع ومن أمر العرف. وأتمروا بينكم بمعروف، إذا كان مثلاً المرضع لها أجر معلوم عند الناس فينبغي للزوج أن يعطي لها ذلك تلك الأجرة، ولا ينبغي أن يبخس ولا ينبغي أن يبتر. ولهذا قال الله عز وجل: وإن تعاسرتم، يعني حصل بينكم سوء تفاهم وتعسر عليكم الأمر بأن لم يرضى الزوج هذه الأجرة أو يدعي أنها كانت يعني أكثر ما تستحقه، أو حدث شيء مما جعل الطرفين لا يتفهمان حول مسألة الإرضاع، هنا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أي يؤتى بإمرأة وترضع، الله سبحانه وتعالى جعل حلا لهذه المشكلة. لكن قال العلماء: لو أن هذه المرأة التي يعني أبت أن ترضع ولدها لأن زوجها السابق لم يعطيها أجرتها، قالوا هذا في حين إذا قبل المرضعة الثانية، يعني المرضعة التي جاءوا بها وقبلها الصبي، نعم، لكن إذا رفض وامتنع ولم يستطع أن يشرب لبن المرضعة فهنا يتعين على المرأة أن ترضعها، يعني على أمه أن ترضعها، لأن قوله فسترضع فإن تعسرتم فسترضع له أخرى، هذا إذا تمكن الولد من يعني من الرضاع من هذه المرأة التي يؤتى له بها. ثم يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. لماذا قال الله عز وجل هنا لينفق ذو سعة من سعته؟ لينفق ذو سعة يعني صاحب الغنى، من كان موسعا عليه في رزقه ينفق من سعته، من سعته يعني مما أعطاه الله عز وجل من الرزق من المال من الخير، لينفق ذو سعة من سعته. لأن هذه الأمور أحيانا كما سبق وأن ذكرنا أن هذا سوء التفاهم والشنآن والتخاصم الذي يحدث بين الزوجين وخاصة عند الفراق قد يرجع أكثره إلى أسباب مادية، يرجع سببه إلى المال، أن ينفق الزوج أو لا ينفق، أن يعطي لكن لا يعطي ما يكون كافيا، يعني يشح يعطي القليل يبخل. لكن هنا الله عز وجل بين قال لي ينفق ذو سعة من سعة، هذا ترغيب من الله عز وجل، هذا الذي أعطاه الله عز وجل ووسع عليه لماذا يبخل؟ ولماذا يبخس الناس أشياءه؟ وربما يبخس منهم أحق بالنفقة وهم أهله وذويه وقرابته. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر يعني ضيق عليه رزقه، بعض الناس يضيق عليه رزقه يعني لا يكون عنده المال الكافي، إن أعطى النفقة لهذه المرأة لترضع له ولده ما وجد ما يقتدي به، يضيق عليه رزقه. قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وليعذره الطرف الثاني لأنه ليس له. لكن هذا ينبغي أن يصدر عن صدق وأمانة، لا أن يكون الإنسان عنده المال ثم يقول أنا ليس عندي، لأنه هذا يقع في معصيتين، يقع في معصية الكذب ويقع في معصية الشح والبخل. فإذا لم يكن عنده أنت لا تكلفه. ولهذا نرى مثلا أحيانا ما يقع في المحاكم، وهذا أمر يحصل ويسأل عنه الناس كثيرا، لما يوقع الطلاق وانتهى الأمر يعني ما يستطيع الرجل أن يرجع زوجته، يصدر الحكم يغرمون فيه الرجل المطلق، ربما يحكمون عليه بغرامة مالية تثقل كاهله، لا يستطيع أن يؤديها. وإذا لم يفعل فإنه يتعرض بعد ذلك للسجن وربما تضاعف عليه العقوبة. وأحيانا يكون المبلغ الذي يفرض عليه مبلغ مبالغ فيه، وهنا يسأل كثير من النساء ويسأل حتى الرجال هل لي أن أعطي هذا المبلغ أو لا أعطيه. هنا مسألة لابد أن تظهر، هذه المرأة إذا طلقها زوجها ولم ينفق عليها في حال عدتها فإنها تأخذ ما تستحقه من النفقة في أيام عدتها إن كان لها الحق في الرجعة. مثلا بعض الزوج لما يطلق تروح زوجته للبيت، تبقى 3 أشهر لا ينفق عليها ولا على أولادها، لا يعطيها شيء، ثم لما يحكم عليه القاضي يقول لك هذا ظلم. لا، أيام التي تنفق عليها أيام العدة هذه لابد، لكن ما زاد عن أيام العدة فلا نفقة ولا سكن، فهي تأخذ ما تستحقه في أيام عدتها، وما زاد عن ذلك فهي لا تأخذه لأنه لا يجوز لها أن تأخذها. فالإنسان ينبغي أن هذه الأمور يتفطن لها، إذا كان في العدة ينفق، لأنه بعد ذلك حتى إذا حكم عليه بشيء فإن ساحته مبررة، يعرف بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه أدى الحق الذي عليه. لكن هذا لمن يحصل؟ هذا يحصل لمن يتقى الله عز وجل، يحصل لمن يتقى الله عز وجل. ولكن هنا انظر الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، يعني يمكن أحيانا الإنسان يستطيع أن يتفادى المشاكل، أنت عندك مال ورب سبحانه وتعالى وسع لك في المال، لماذا لا تبعد عن هذه المشاكل؟ تحرص وتشق وتبخل ولا تعطي ولا تنفق، حتى إذا صدر الحكم القضائي يقول لك لابد أن تنفق، لا أنفق. وخاصة من هذا ابنك، أنا أعرف بعض الأشخاص صيب عنده ابنه لا ينفق عليه وعنده من المال الشيء الكثير، يعني حتى أنت إذا شفت بلي هذه أمه ما طلقتها وهذه أمه ما عندهاش قيمة عندك وكذا، بس هذا ولده أنت أنجبته تتنفق عليه، واجب أن تنفق عليه، تعطيه ما يكفيه من المال، فهذا أمر. لهذا قد عندي ينفق ذو ساعة من ساعته، ثم الرزق رزق الله عز وجل والمال مال الله عز وجل. ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه كما قال الله عز وجل في هذه الآية فلينفق مما آتاه الله، وهذا فيه ترغيب يعني لمن للمنفق حتى ولو كان قليل، لأن هذا القليل قد يبارك الله عز وجل فيه، لم يقل الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق، قال فلينفق مما أتاه الله عز وجل. وهذا فيه قاعدة أن الإنسان كما جاء في الشرع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بشيء نؤدي ونقوم بما نستطيع منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المنهيات قال ما نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، لكن إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر المنهيات أمر الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن شيء وأن نتركه جملة وتفصيل، لكن في الطاعة وفي تقوى الله عز وجل فهذا على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فلينفق الشيء الذي عنده، لأن الأمر نسبي، هذا ينفق وهذا ينفق. كما جاء في بعض الآثار أن رجل مثلا عنده 10 دينار ينفق دينار، ورجل عنده 100 دينار ينفق 10، ورجل عنده 1000 دينار ينفق 100. لا شك أن الذي ينفق 100 أكثر من الذي أنفق دينار، لكنهم في الأجر سواء، لأن هذا تصدق بعشر وهذا بعشر وهذا بعشر، المسألة نسبية. فأنت إذا كنت فقيرا وأنفقت بقدر طاقتك فأنت قد أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، وكن وقد أطعت ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل بإنفاقك قد ييسر عليك ويفتح عليك، لأن هذه أرزاق من الله عز وجل. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يحمل الله نفسا من الأنفس ما لا تتحمله ولا تطيقه. هذه الآية كالآية التي في البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان إذا قدر أن يؤدي شيئا مما أمر به فليفعله على قدر طاعته، على قدر استطاعته وعلى قدر طاقته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحمل نفسا شيئا لا تطيقه. وهذا من الحكمة وهذا من الرحمة الإلهية، رحمة الله عز وجل بعباده، أنه لما أمرهم علم ضعفهم وأنهم لا يقدرون على كل شيء، ولأن الناس تختلف مراتبهم وتختلف قدراتهم وإيمانهم يتفاضل وعلمهم يتفاضل. ولهذا الجنة التي الله سبحانه وتعالى وعد بها المتقين لم يذكر على أن الذين يدخلونها هم السابقون بالخيرات، قال جنات وعدن يدخلونها منهم، قال ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه يدخل الجنة، والمقتصد يدخل الجنة، والسابق بالخيرات يدخل الجنة. فالجنة ليست للسابق للخيرات، السابق للخيرات يعني الذي أطاع الله عز وجل وأتى بالفرائض وزاد عليها النوافل، بمعنى لم تصدر منه المعاصي. المقتصد هو الذي اكتفى بفعل الفرائض ولم يزد على ذلك، يعني كان شحيحا في النوافل. الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا واخر سيئا، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال جنات وعدن يدخلون بالواو، هذا اسمه واو والجمع، لهذا كان بعض المفسرين يقول حق لهذه الواو ان تكتب بماء العينين، وقال بعض العلماء ان هذه الايه هي ارجى ايه في القران الكريم، بان الظالم لنفسه خلط عملا صالحا واخر سيئا ومع ذلك يدخل الجنة، ومع ذلك يدخل الجنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فيها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كما قال الشاعر، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا أيضا من وعد الله سبحانه وتعالى، ترغيب لمن؟ لصاحب الغنى والسعة، وأيضا عدم تيئيس وترغيب للفقير الذي ضيق عليه رزقه، سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي بعد العسر يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر. بل ذكروا أن العسر لو دخل جحرا لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، ولهذا جاء عمر بن الخطاب أنه قال لن يغلب عسر يسرين، وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر هنا ذكر في سورة الشرح معرفا، والمعرف يعني إذا كان ذكر الأول وذكر الثاني أفاد أن الثاني هو الأول، لكن إذا ذكر منكرا أفاد أن الثاني غير الأول. فقوله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بمعنى أن كل عسر إلا وله يسرا، يتبعه يسرا، أو يسبقه يسر ثم يتبعه يسر. قال الله عز وجل سيجعل بعد عسر يسرا. إذن قد نترك باقي الآيات في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. والله عز وجل قد ختم هذه الآيات التي فيها ذكر أحكام الطلاق والرجعة والرضاع بأن الله سبحانه وتعالى إذا اتقى الطرفان الله سبحانه وتعالى وعمل على إصلاح الأمور، فإن الله تبارك وتعالى يجعل بعد العسر ويجعل بعد الشدة ويجعل بعد الضيق، يجعل الفرج ويجعل اليسر ويسهل الأمور على عبده، لكن هذا منوط ومرتبط ومرهون بمدار رجوع العبد إلى الله عز وجل وتحاكمه إليه وتقواه في السر والعلن وسؤال أهل العلم عن هذا، لأن تقوى الله عز وجل في هذه الأمور ليست هي فقط كون الإنسان يستحضر التقوى يقول أنا أخاف من الله عز وجل. كم إنسان يدعي مخافة الله عز وجل لكن إذا كان جاهلا بحكمه لا ينفعه هذا الخوف. فأول التقوى ما ينبغي أن يستحضره العبد من التقوى هو علمه بتلك المسألة، يعرف هل هذا السلوك الذي سلكه، هل هذا الموقف الذي اتخذه، هل هذه الخطوة التي خطاها، هل هذا الحكم الذي احتكم إليه هو حكم الله تعالى وشرعه أم هو غير ذلك، هل هذا من الأمور التي هو وصل إليها عن طريق سؤالها للعلم، أو هو ما أملاه له هواه أو ما سولت له به نفسه. فالأمر فرق، فالإنسان دائما يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولكن هذا كله كما قلنا مرتبط بماذا؟ بسؤال أهل العلم حتى يتعلم الإنسان المسألة ويتبصر الحكم. وحتى إذا علم المسألة وعرفها لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعمل بها. هذه أيضا مسألة مهمة، كم من إنسان يعلم حكم الله عز وجل لكن لا يجد سبيلا إلى الاهتداء إليه، إلى العمل به، إلى أن يقوم به، كما قال الشاعر إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا الله سبحانه وتعالى لم يمددك بعون وحفظ منه أول ما يجني عليك هو اجتهادك، فأنت دائما تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت أنت في كل أحوالك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يترك، بل يجعل لك من أمرك يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني يقول من فرج أمر إلا إذا ضاق، ومن اتسع أمر إلا إذا ضاق، ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا ومنها عند الله المخرج، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يعني الإنسان يوصل أحيانا في بعض الحالات يعني الأمر يتعقد حتى يقول والله لا حيلة لي من هذا، خلاص أنا متورط والآن لا حيلة لي من الخروج من هذا المأزق. لكن إذا كانت عنده التفاتة وفطنة يرجع إلى الله عز وجل ويقول ربما يحدث نفسه، يقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هذا الذي قال لي أن الأبواب مغلقة وأن فلان لا يستطيع أن يفعل لك شيء ولا يستطيع فلان أن يقدم لك هذه المساعدة، أنت تطرق باب الله وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما تدري كيف يقلب الله سبحانه وتعالى الأحوال، ما بين غمضة حال وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وهذا أمر لابد الإنسان أن يستحضره في كل أحواله، إذا ضاقت عليك الأبواب وانغلقت عليك الحيل فأطرق باب الله عز وجل، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتقواه، بأن تتعلم المسألة وأن تعلم حكم الله سبحانه وتعالى، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لذلك العمل. وقبل هذا أجيب على سؤال أو سؤالين. الأول قال هذا ما معنى قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ هذا سبق وأن ذكرنا في ثنايا شرحنا لهذه الصورة أن الطلاق الله سبحانه وتعالى حده بطلقتين، لا يجوز للمرء يعني إذا طلق المرأة للمرة الثالثة أن يرجع زوجته، إذا طلق للمرأة الثالثة تبين منه لا يجوز أن يرجعها إلا إذا تزوجت برجل آخر ثم توفي عنها أو طلقها فترجع إلى الأول بعقد جديد، هذا الشرط. فلهذا قال الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني في المرة الأولى يستطيع أن يرجع، المرة الثانية يستطيع أن يرجع، الثالثة تحرم عليه. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح بالإحسان إذا لم يستطع أن يعاشرها بالمعروف بما هو متعارف بين الناس من العشرة الطيبة من أداء الحقوق من حسن الصحبة فليسرح بإحسان، والتسريح بإحسان بمعنى لا تكون فيه مشاتمة ولا يكون فيه مغاضبة ولا يكون فيه إساءة. بعض الأزواج ربما لما يطلق زوجته وحتى في المحاكم يتعايرون، وربما عندهم أولاد وعندهم عائلة وانت فيك كذا وانت فيك كذا، ويذكرها بسوء الخصال وربما يقذفها وربما يتهمها وهي تقول لا خلاص تسرع بإحسان اسكت، لا مغاضبة ولا مشاتمة ولا مخابحة، هذا الذي أمر الله عز وجل إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ثاني قال هل يجوز الزواج بالفتاة الصغيرة التي لم تحض؟ يعني هل الزواج يقول به موجود في عند المسلمين، وأن المرأة إذا كانت يعني قادرة على الزواج وظهر منها هذه القدرة وهذه الرغبة فهذا أمر جائز شرعه الإسلام، لأن الإسلام لم يحد الزواج بسن معينة أو البلوغ. لكن مثل هذا الأمر يعترض عليه الكفار، يعترض عليه الكفار معارضة شديدة، وقد حملوا بعض ضعفاء الحصانة العقدية من بني جنسنا على تحمل هذه الفكرة واعتناق هذه الفكرة، فصاروا يذكرون أن هذا من الغباء وأن هذا من التخلف وأنه ليس من التحضر في شيء وأنه ظلم للمرأة وأنه كذا، مع أن يعني الناس ومجتمعات البشرية عبر العصور تختلف يعني في أحوالها وفي أطوارها، وفي تصيب المرأة في ذلك الوقت عيشة أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين ودخل عليه في سنة 9، وكانت امرأة كبيرة عظيمة في عقلها في جسدها في فكرها في في في, في كل شيء 9 سنوات، وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش وهي في سن 18، فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها يعني في غير السن؟ فهذا يدل على أن المرأة إذا كانت يعني مؤهلة للزواج، لأن في بعض المناطق المرأة قد تكون 10 أو 12 سنة يعني تكون في في في في نضج المرأة التي ربما عندنا 30 سنة مازال لم تنضج، فالمسألة نسبية. لكن هؤلاء كما قلنا ضعفاء الحصانة العقدية يشوشون على المسلمين ويقولون انظروا ماذا يفعلون كذا، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى. بل توجد حتى بعض القوانين في بعض الدول الإسلامية يرون يعني زواج الصغيرة، كما في اليمن وفي بعض الدول يرون أنه لا بأس إذا كانت أعرافهم تسمح بذلك فلا حرج في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحكم في القرآن، قال واللائي لم يحضن، وهذه المسألة ذكرها في الطلاق، ولا يذكر الطلاق إلا إذا كان زواج، إلا إذا كان زواج، وهذا أمر معلوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله يا جماعة الخير احنا تكلمنا مرة ومرات ايش ما يفتح عليكم؟ ايش ما يخلص؟